lay lay lay lay lay lay sirena lay lay فيدينا وندير حنانك احلى سيري هنا اردم ليش موضع فيدينا وندير حنانك احلى سيري هنا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي خاتيم الموضة صبعي هنا وندير حنانك احلى زين هنا ندير خاتيم الموضة في يدينا وندير حنانك احلى زين هنا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي قطان الموضة كيف جاني الحنا واللباس عليها وتاني اردم ليش موضة في يدينا ودير حنانك احلى سيرينا لاي لاي لاي لاي لاي لاي في الموضة انتي ملي هنا وندير حنانك احلى وزين هنا اردم ليش موضة في يدينا ندير حنانك احلى وزين هنا لاي لاي لاي في الموضع منتمي لهنا زين والدرافة صوتك جاي عجبنا اردم ليش موضع في الدنيا دير حنانك احلى سيرينا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي حاض الموضة عمتي ملي هنا ركزات الخمسة والخمسين سيري هنا درت مليش الموضة في الدينا درت حنانك حلا سيرينا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي الموضة من تملي هنا وندير كحول في عيني راني هنا قلت مليش موضة في الدنيا وندير حنانك حلا سيرينا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي سيرينا رفعك الموضة في يدي هنا وندير الحليقة عندي سيري هنا اردم ليش الموضة في يدينا ندير حنانك احلى سيري هنا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي شرب نمشي بينا هنا اللي هنا نزمع عندي مديانة سيري هنا ارتب ليش موضع في الدينا كل هنا نتلا سيرينا day day day day day day day day day day day فوق الطن الموضة كيف جاني حنا واللي بات عليا وثاني بيقطع